بعض عند المفسرين من أهل السنة أين قريبة قلز في السماء ني مالته في على السماء مالنا من على الله أأمنتم من في السماء على الله أو على السماء السماء يلون الله سبحانه وتعالى أمنا تشهن إمام القرطبي من هاروك عبد الله بن عباس يزو سنة قرو الذي في السماء يا سماء يلو هو الله الله نوال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا الله ملكتنا دعاء رقول الله تشو يهونو صحابينا تشو اللهم فقهه في الدين بدل الله فهمنا النوك السطو وعلمه التأويل يقول عن ترجمنا من دي الردة استمروا بلو ترجمان القرآن يقرآن ما براريا ترجمي حبر الأمة يتبالوت عبد الله بن عباس عند الزبروال يقول ما تشوال عندنا أحباش سنقر من على الرحمن على العرش استوى يا له وعلى تعش بلاينا ما نتعشه نو على هنا عدد كزام يهما كالاتشه كل إلى قرآن أنكس لي أأمنتم من في السماء إلى في دمو بعرب النوع الدلالس ظرفيانتشي ظرف بلومات عندنا جرستيالن السماء روستيالن أملاك ما نتعشه نهما عندك عرش بلاي እንደገና ደግሞ አንድ ሰማይ ውስጥ ሁለት አምላክ ነው ማለት ነው የምታመልኩት እናንተ ወሃቢዎች ሱብሃንአላህ እያለ ይናገራል እስላግን አአሚንቱም ማን في السماء ማለት في بمعنى على ነች ዝም ተተረጎመው ሱብሃንአላህ في بمعنى على ለመሆኑ ቁርአን ውስጥ ብዙ ማስረጃ አለ قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى فسيحوا في الارض بندر استتغوازو مالتكو عدلم على الأرض بمريت لاي مالتنا وقال الله تعالى حكاية عن فرعون عليه السلام يا سودقامي نبارت بنبي الله موسى عليه السلام سيامنو من علاجو ولا أصلي بنكم مالاجو انانتن سكلاجو الله علاجو في جزوع النخل مالت اتمرو زافست مالستهن في على جزوع النخل مالتنا في بمعنى علانات مالنا أأمنتم من في السماء بلو سنقر الله على السماء مالنو السماء إلى يالنو عندي عرش انديت سماء تبلو للترى يتلال عرش ليلة سماء ليلة لبال يتلال لا بعرب انو الدلالس كلا يوانا نقره له سماء تبلو للترى يتلال كلما علاك وأظلك كان تبلا يوانا نقره له سماء يبالال سبحان إذا وقع السماء في أرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا ما يعرف إن يقتم وشعروا هنم يعملك تراسوا إذن من ما ينتهي مكأر النقر اللهم وإنما التعارض في ذهنكم المشغول بعلم الكلام وبالأباطل وبالسحر نسأل الله السلامة والعافية مثلا يجونا قرتنا ببيد عنا بطرات عمرات سلة مولانجي مقاتش نقر يدلهم على أهل السنة والجماعة كده أرس برسو يتمتعت هذا لما لنا عبد الله الهرري انديت بلو فسروا قالاچو اامنتم من في السماء مالت قالوا انتنا موسوعه اهل السنه يميبال مصحفاتو لاي دكتور عبد الرحمن الدمشقي حفظه الله توساچو سيناغرو منالو من مالت نو بيطيقو تعالو بجلس هنن شيخ الفتنه والقلاقل يميبالو يفتنانا يا مكرا شيخ يعني سبحان الله سو سيطيقوت منالا أي أأمنتم من في السماء مالت ملائكو تشنو الله عند الزاميلو ملائكو تشنو عمنا تشهنا مالتناو يميل ملسة ستنيارو اندي يانتا تماريو تشيكو أأمنتم من في السماء ملو تي جبريل النو يلال ليالو هنو جبريل عمنا تشهنا لا لا لا لا تلاميذي يقولون عني ما لم أقله علينا لسنا قرساتهم يعني تماريوش يعني على الكتن علي لالو سلوك أنت من تلع الله أأمنتم من في السماء يا لون سلو يعني ما ملائكو تشناتشو على الكتن أصب على الكتن سلو سماء ملو أأمنتم من في السماء السماء لا يالون أمناتشهن سيلكو نتألات عالناو አይደለ? መላእኮች ደግሞ ብዙ ናቸው። ስለዚህ እንዴት በነጠላ ቁጥር ገለጸ ብዬ ጠየቁት አሉ ሲለው قد ثبت اطلاق الجمع على الفرد علينا له الله عندي يالكو ان انزلناه يليلندي علينا له نعم ولكن ما ثبت اطلاق المفرد على الجمع الكتالو نغير كن نطلا نبوزو لا يتتقم بالعربيه قنقو تجلصو ياوكم سلو فبوهيتا ملس لي ستعني علشالم سبحان الله العظيم انا في بمعنى بمعنى على معناته ነው ማለት ነው አገላለጹ አስረኛ التصريح بالاستواء مقرونا باداه على استواء የሚባለው ብዙ ትርጉም አለው كصيغه ማለት ነው ከአረብኛው አገላለጽ 3 4 الله اكبر عفوا يا جماعه الخير 3 4 የአረብኛ አገላለጽ አለ እስቲዋ የሚባለው ነገር ማለት ነው። አንደኛ አላህ ለምሳሌ ምን አለ? ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن على العرش استوى في كثير من الآيات يعني استوى استوى استوى يدغغمال. አንደኛ استوى ማለት بمعنى قصد اسبى ለማለት ሊሆን ይችላል። استويت ግን استوى بمعنى قصد የሚመጣው ምን ከሆነ ነው? በኢላ ከተራመደ ነው። እስተዋ ብለ ኢላ የምትል ፊደል በቀጥታ ከመጣ አሰበ ማለት ነው። እስተወይቱ ኢላ አብድ الرحማን ብትል ለምሳሌ ወደ አብድ الرحማን አስብ ያለው ማለት ነው። ምን الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات في ستة ايام ثم استوى الى السماء ከዛም ወደ ሰማይ አሰበ ለማለት ነው። ሌላው እስተዋ ማለት بمعنى ማለት ተነከረ ወይም መጨረሻ ደረጃ ላይ ደረሰ ለማለት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ወለማ በለገ አሽደሁ ወስተዋ ስለነብዩላህ ሙሳ ሲናገር አቅማደም በጠነከረበት ጊዜ እስተዋ ብሎ ማለት بمعنى كمل وبلغ نهايته ማለት ነው። በደንብ ሲደ አተይና ህክማ ይላል። ፍርዱን ሰጠነው ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኢቨን እዚህ ቦታ ላይ ምንም አይነት ፊደል እስተዋ ብሎ ካልመጣ ደረጃ ላይ ደረሰ ለማለት ነው። فاستوى على سوقه يعجب الذرع عندما يلول በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ብሎ ማለት ምንም ነገር ካልመጣ ተነከረ ወይም ደግሞ በደንብ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደረሰ ለማለት ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። استوى ብሎ ግን አላ ከመጣ ከላይ ነው። ምንም አይነት ትርጉም የለውም እዚህ ላይ። معناه العلو والارتفاع ከላይ መሆኑን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። والدليل على ذلك بالذل ياللو ماسرجا قول الله تبارك وتعالى الله تعالى مالته نو الرحمن على العرش استوى بمالك اي على على العرش كعرش بلاي نو مالنا اندزو الله سبحانه وتعالى سليم الله نوح سفينة سنقر عليه السلام فاستوت على الجودي لان بعرف انه يقع استويت على الفرسي كفرسو استوى اهون كبت كالا كلا يهون كبت مالنا بعرف انه يقع بقلاتنا استوى كمتا معناه العلو والارتفاع لكن استواء الله لا نغير غني الله استواء مهون ليس كاستواء المخلوق عند فطرانوج يبلاي مهون አይደለም ማለት ነው ታገላለጹ አንጻ مثل الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كما يليق بجلاله وعظمته لكبرنا ለልቅና በሚስማማ መልኩ እርሱ በሚያውቀው መልኩ ነው እንጂ ስቲው ያደረገው ፍጡራንስ በሚያውቁትና ወሱ በሚያደርጉት መልኩ አለመሆኑን እናምናለን ማለት ነው። እኛ አህለ ሱና ወልጀማዓዎች ሌላ እስተዋ ማለት እኩል ሆነ ለማለትም ሊሆን ይችላል። እስተዋ በዋወል ማዕያ አብሮ ከመጣ እስተዋል ማውል ኸሸቡ ለምሳሌ እስተዋ ተዲሉ ማለት እኩል ሆኑ ማለት ነው። እስተዋል ማውል ኸሸቡ ብሎ ማለት ውሃ ወደ ላይ ሞልቶ እኩል ሆነ ማለት ነው። طيب حال كسلفوچ لك እንደዚህ ብለው ነው የተረዱት استوى ያለውን እንደኛው ፈሰሩት። ለምሳሌ ኢማሙ البخاري العلامه ابن كثير ابن جرير الطبري እንደዚህ የድሮ ቀደምት ዑለሞች مفسሮች ምን አሉ ልትሉ ትችላላችሁ። ባንደኛ ደረጃ የቡኻሪ ልንገራችሁ እስቲ سبحان الله ኢማሙ البخاري باب وكان عرشه على الماء የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ከኪታቡ ተውሂድ መጨረሻው ኪታቡ ተውሂድ ላይ ሲናገሩ باب وكان عرشه على الماء الرحمن على العرش استوى ከሚለው ከሁለቱ ዑለሞች ነቀሉ። ከሙጃሂድና ከአቡል ዓሊያ ነቅለው አርራህማኑ ዐለል ዓርሽ ስተዋ ሲሉ ዐላ ወርተፈዐ። አልሙጃሂድ አቡል ዓሊያ ሸይኹ ሙፈሲሪን ቁርአንን የሚያብራሩ ተብለው የሚታወቁ እነዚህ ናቸው አሰን ከሰለፎች ውስጥ ማለት ነው። እና ከነሱ ነቅል በማድረግ ሰሃውል ጃሚያ ላይ እንኳን ቡኻሪ ላይ ነው ሌላ መጽሐፍ ላይ እንኳን አይደለም የተናገሩት። በመሰረቱ አረ ቡኻሪን ማ ከተናገሩ እንደ ቡኻሪን የቡኻሪን ማታመኑ ያምኑም እንጂ እኮ ኸልቁ አፍዓል ልዒባድም ላይ በግልጽ ከአብዱላህ ብኑ አባስ ወካነ ላሁ ፊ ሰማ ዩደቢሩ ልአምረ ወሁወ ዐለ ሰማ ከአብዱላህ ብኑ አባስ ነቅሎ ኢማሙ ልቡኻሪ የተናገሩት። ላኪን እነሱ አብዱላህ ልሀረሪን እንጂ አብዱላህ ብኑ አባስን ወላ አብዱላህ ብኑ መስዑድን ወላ አብዱላህ ብኑ አምር ብኑ ልዓስን ማንም የሚከተሉ ሰዎች አይደሉም። አላህ ከፊትናቸው ይጠብቀን። የጀማዓት ልኸይር አልሙሂም ያለነው አስረኛው ላይ ነው ማለት ነው። አስረኛው ላይ ጠብዓን አስረኛው ላይ ጥያቄ እናቅርብና እስቲ አንድ ጣሊበል ኢንሻአላህ አንድ ደግሞ ከአስሮቹ መካከል ሶስቱን ሙባደራ እናርግና እንጨምራለን ማለት ነው። በዛ ዙሪያ ላይ ኢንሻአላህ እንትን ካለ ደግሞ እንጨምራለን ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ። አንት ደሞ በደንብ እንትን ያላል ነው ከሆነ በዛውና አቆማለ ማን ይዛሬን ትምጣችን። ነገር ግን 3 4 እነዚህ ተጠያየቅ ነው ከሆነ ወይም ደሞ በጽሁፍ የሚከታተል ካለ ደሞ የበለጠ እንጨምራለን ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ከ3 እስከ 5 ድረስ የሚሰጣ ካለ እጃው ተጠራ ባረከላ። طيب 3 ቢሆን ችግር የለም። ማይክ ፍሪ ማይክ ፍሪ ባረከላ። ቢስሚላህ ቢስሚላህ ቢስሚላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማሉ ያ ጀማ? ኡስታዝ አፉ በሉኝና እኔ እንደ ከጻፍኩት ውስጥ መጀመሪያ አንደኛ ያስቀመጡት እኔ ከላይ ነኝ ብሎ አላህ መግለጹ ሱረተ ናህል አንቀጽ 53 50 ከነርሱ በላይ የሆነ መሆኑን ከላይ መሆኑን እንደዚሁም ሱረተ አናም 18 እኔ ከባሮቼ በላይ ነኝ ማለቱ ሱረተ ናህልና ሱረተ አንዓምን ነው የጠቀሱት። ሁለተኛ ላይ ነገራቶች ወደ እርሱ እንደሚወጡ መላእክቶች ሩህ ወደ አላህ እንደሚወጡ እንደተናገረ ነው አቡ ሁረይራ ያሉት። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእናንተ ላይ መላእክቶች ይተካኩባቸዋል በቀንና በሌሊት ከዛም በአስርና በፈጅር ላይ እንደሚገናኙ እንደሚተካኩ ነው። የቀኑን ስራውን ጨርሶ ወደ ላይ ሲወጡ የሌሊቱ ይተካል። ይህንን ነው የጠቀሱልን። ሶስተኛውን ግን የት ጋር እንዳስቀመጡት አምልጦኛል የት ጋር እንደሆነ። አራተኛው እና ወደ አምስተኛው መጣለው ኢንሻአላ እንዲጨምስ አድርጋለው። አራተኛው እሺ ፕራይቬት አራተኛው ሱረተ አው እሱ የጠቀሱ ሁለተኛው ላይ ሱረተ ማዕሪጅ እና ሱረተ ማዕሪጅ አራተኛ ላይና ቁርአን አራት አይነት ተፍሲር እንዳለው ያስቀመጡልን እና እዚህ ጋር ጠፍቻለሁ ማለት ነው። ወደ አራተኛው ለመግባት ሱረተ ፋጢር 10 መልካም ነገሮች ወደሱ ይወጣሉ። ሱረተ ኒሳ 158 ላይ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ወደሱ እንደሚያርግ የሚያስረዳ ነው። ሱረተ ኢምራን 155 ላይ ገዲየክ ነው ወደ ላይ የማነሳህ ማለቱን ይሄንን ነው አምስተኛው። እዚህ ጋር ደግሞ ጠፍቶኝ አምስተኛው ከዚህ በኋላ ያት ነው እና ወደ ስድስተኛ አገባሁኝ ማለት ነው። ስድስተኛ አላህ የበላይ ለመሆኑ ያለው ማስረጃ ሱረተ በቀራ 255 እኔ እርሱ በጣም ክቡር አልይ ከላይ ከችሎታ ከአካልም ከችሎታም አላህ በላይ ለመሆኑ የሚያስረዳ ነው። ሱረተ ሰባ 23 እና ሱረተ ሹዋራ 51 ላይ ሶስቱም እንግዲህ እዚህ ስድስተኛው ከዚህ በታች ያሉት ሁሉ እስከ አስረኛው አለኝ ማለት ነው። አሁን ያጣሁት አምስተኛውንና ሶስተኛው ነው ወይስ ደባልቄው እንደሆነ ኢንሻአላህ ያስረዱኝ ማለት ነው ኡስታዙና። ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ወንድም አፍሪካ ቲቪ እና እህታችን እንለቃለን። ሁሉም ግን የመሪም ላይ በመጀመሪያ መሪም አራት መልሶችን መልሳለች ማለት ነው ማሻአላህ። ያው ሁሉንም ግን የአምስተኛው ላይ ድጋሚ ማብራሪያ ልስጥሽ እስቲ ሶስተኛ አንደኛ አምስተኛ ሱረቱ አሊ ዕምራን አንቀጽ 55 ላይ ስተረጉም በደንብ አልሰማሽኝ ይመስል። አላህ ምን አላቸው? ኢኒ ሙተወፊካ አላቸው። እኔ ገዳይህ ነኝ ማለት እገድልሃለሁ ማለት ነው እንጂ ገድሎ አይደለም ያነሳቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከነ ህይወታቸው ነው፣ በኋላ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚገድላቸው። በኋላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ መሬት ከወረዱ በኋላ ሞትን ይቀምሳሉ እንደ ማንኛውም ሰው እንጂ አሁን ግን ወደ ላይ ሲሄዱ አልሞቱም። ምክንያቱም አላህ ምን አለ? ወኢን ሚን አህሊል ኪታቢ ኢላ ለዩእሚኑነ ቀብለ መውቲሂ። ከየት ማለት ከመሞቱ በፊት ወደ ምድር ሲመጣ እኔ ፈጣሪ ነኝ አላልኩም ነበር ይላቸዋል። ወየውም አልቂያመት የኩኑ ዓለይህም ሸሂዳ። ቁርአኑ የሚለው ኢኒ ሙተወፊከ አላቸው፣ እኔ አንተን ገዳይህ ነኝ ማለት ነው። ወራፊዑከ ኢለየ ወደ ላይም የማነሳህ ነኝ ማለት ነው እንጂ ገድሎ አነሳቸው ማለት አይደለም። አላየሀል መሪም አራት መልሶችን ስለመለሰች አበባ ስጣጠብ ያ የመለሰችው ደግሞ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው። ሰራሐተን ዛህና ኸይር አፍሪካ ቲቪ ያዛ ወይም ኑርጀና እጃጡና የምትመልሱት መልስ መልስ በ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ምንድን ነው መዝለል ማን ይሰማል? ያጀባ አሰላሙ አለይኩም ይሰማል ነው? ማሻአላ እንዴት ናችሁ? ይሰማል ኡስታዝ ይሰማላ? ኦኬ እዚህ ያጀማ ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሁላችሁም። እንግዲህ እንደ መርየም እኔ ሱራዎችን እየጠቀስኩ ካን ይሄ ባለን እንግዲህ አላህ ከአርሽ በላይ ስለመሆኑ የተናገረባቸው ነገሮች አንደኛ ቁርአንን ተንዚል ቁርአንን እንዳወረደ ከሱ ወደኛ እንደሚወርድ አንድ እንግዲህ በቁጥር በተራ ቁጥር አለም እኔ የማስቀምጠ ኡስታዝ ኖት አልጻፍኩም፣ አላዘጋጀውም ነበር። ከሰማሁት ላይ ነው የሰማሁት። ሌላኛው ደግሞ ኢሳን ወደ ራሱ እንደሚወስደው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ከሊመት ጠይብ ጥሩ ንግግሮቹ ወደ እሱ እንደሚወጡ። አራተኛ ደግሞ ነፍስ ሁሉ ወደ ራሱ እንደሚወስዳት። አምስተኛ ደግሞ ቢላል 19MMD ወተግባ ካልተሰማ። አምስተኛ ደግሞ ሰው አለል አርሽ ራሱን እኔ ከአርሽ በላይ ነኝ ብሎ የተናገረበት ናቸው። ኡስታዝ አዳመጡኝ? ኡስታዝ ኦኬ ማይክ። ብስምላህ ራህማን ራሒም። ኢዘን አፍሪካ ቲቪ ሶስት መልሰሃል ማለት ነው። ጠብዓን ግን ለወደፊቱ መልስ የምትሰጡ ሰዎች አፍሪካ ቲቪ እና መሪም የጠቀሱትን ለምሳሌ መጥቀስ የለብንም። ኑርጀና ካለሽ ቅድም ይጃውጥ ፈስ ስለነበር መመለስ ትችያለሽ። ጠብዓን ካለሽ መልስ እና አሁን ከተጠቀሱትም የተጠቀሱ መሰለኝ አላሁ አለም። ግን አንድ ብቻ አንዳንድ ፍጥረታት እኔ ዘንድ ናቸው ብሎ በግልጽ መናገሩ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያ የተገለጸ አይመስለኝም። ሌላው በሙሉ የገለጹት መሰለኝ ማለት ነው። ሌላው ሱረተል ፉስሌት አያ 42 ላይ የተናገረውን ተጨማሪ የተናገሩት አልመሰለኝም። ግን ሌላውን የተናገሩ መሰለኝ። ሰላሙ አለይኩም። ትናንትና ተናግሬያቸዋለሁ። በአጠቃላይ አሰላሙ። ብስሚላህ ራህማን ራሒም። አልአሽሩ አስረኛው አተስሪፉ ብልስቲዋኢ መቅሩነን ቢአዳቲ ዓላ ሙክተሱን ቢልዓርሽ ለዚ ሁ አዕለ ልመክሉቃት ሙሳሒብን ፊ ልአክሰሪ ሊአዳቲ ثመ አዳለቲ ዓለ ተርቲብ ወልሙህላ አላ ስብሓን ወተዓላ ثመ ስተዋ ዓለ ልዓርሽ ረሕማኑ ፈስአል ብሂ ከቢራ እንደሚለው ማለት ነው። አስረኛው ሌላው አስራ አንደኛው አተስሪፉ ብረፊዕ ልአይዲ ኢላ ላህ ተዓላ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱዓ ስናደርግ እጅ ማንሳታችን። ምን አሉ የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እነላህ የስተሒ ሚን ዓብዲሂ አላህ ከባሪያው ሐያ ያደርጋል። ኢዛ ረፈዐ ኢለይሂ የደይሂ አየሩደሁማ ሽፍራ ኢማሙ አሕመድ ከሰልማኑ ልፋሪሲ ይዘው ያወሩት ሐዲት ነው። የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ኢነላሃ የስተሂ አላህ ሐያ ያደርጋል ሚን ዓብዲሂ ከባሪያው ኢዛ ረፈዐ ኢለይሂ የደሁ እርሱን ወደ እጁ ሲያነሳ አየሩ ደሁማ ሲፍራ በዜሮ ሊመልሳቸው ኢዘን ዱዓችን መቅቡል ይሆናል። እዚህ ቦታ ላይ ለማስረጃ የተፈለገው ነገር ኢዛ ረፈዐ ኢለይሂ የደይሂ ያለው ነው። እጆችን ወደ ላይ ሲያነሳ ብለው ስለተገለጹ እኛ ሙስሊሞች እጃችንን ወደ ላይ ስናነሳ ምንን አምነን ነው? አላህ ከላይ መኖሩን አምነን ነው ማለት ነው። ይገርማችኋል፣ አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ ረሂመሁላህ አልኢባን አን ኡሱል ዲያና ምን አሉ? ወረአይነ ልሙስሊሚን አሉ፣ ሙስሊሞችንም አየናቸው አወቅናቸው አሉ። የርፈዑነ አይዲየሁም ኢለይሂ ፊ ዱዓ ወደ ዱዓ ወደ እሱ ያነሳሉ እጃቸውን አሉ። ስብሓንላህ ወለም የሕጡን ወደ ሌላ ቦታ አያዘሯትም ዱዓ ሲያደርጉ። ሊማዛ አወለን የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩት ነገር ይህንን ነገር ማለት አሁን የጠቀስኩላችሁ ኢማሙ አሕመድ ያወሩት ሐዲስ ሐፊዙ ብን ሐጀር አስቀላኒ ሐዲሱ ሐሰን ነው በማለት ተናግረዋል ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا يا الله ملك يا صلى الله عليه وسلم سنقروا ينزل ربنا بلوال جيتاتين تعرش ودى سماء الدنيا بيان دان دولالي تلاي يوردنا فهل من مستغفرين فأغفر له يعني نكرتا يمت أيك على صحيح مسلم يتورى حديثنا مالت فهل من سائل فأعطيه إيالا يوردال بلو تنقروال إمام أبو حنيفة أصل الزحديث تناقروا فقيل له كيف ينزل ربنا جيت أتشرين بيتنا ونوارد وسلاتشو فقال ينزل بلا كيف سبحان الله أي بلا كيفية معقولة لأننا بما أنه ملكنا ونقر قلنا الله ملك تنيا سلالو يوردالو يهن قديت ملكتو حنفية وچو مسعف لاي لاينا يالله ولم سالي تحفة الأعاري شرح بدين آمال مبالو لاي يمول عليك اري حشاله تاغنيتا لاچو بغنس اندزو شرح الافيق الاكبر امام ابو حنيفه تتيق يملس مستتاچو تاغنيا لاچو سلازي نزول ميهونو كلاي ودتاچ نو نغيرغن الله انديت نو يميوردو يميرون والله اعلم الله نو انديت انديميورد يمياوقو مالن نو 12ኛው ይሄ ነው 13ኛ الاشاره اليه حسا الى العلو يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم اجاچون እንደዛ አድርገው ወደ አላህ አሳይተዋል። ከማ አሻረ ኢለይ طبعا እንደዚህ ስላችሁ ያው እናንተ ምን ስለማታውኝ እጃቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገዋል። ከማ አሻረ ኢለይ ምን አልአለم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر سبحان الله يا الله ملك صلى الله عليه وسلم لما كان بهم ከፍተኛ ህብረተሰብ ተሰበሰበበት ቦታ ላይ አለዚ ለሚጅተሚ ለአحد مثله እንደዛ አይነት ህብረተሰብ ተሰብስቦ የማያውቅበት ቦታ ላይ في اليوم الاعظم اتلقوا بتلقوا قلاي يا عرفه كان ማለት ነው في المكان الاعظم يا عرفه ቦታ ላይ ማለት ነው قال يا الله مركيا صلى الله عليه وسلم قالوا የመጨረሻ የተሰናበታቸው ነው እዛ ቦታ ላይ ምን አላቸው አንቱም መስኡሉነ አንኒ አላህ ስለኔ ይጠይቃችኋል ከማዛ አንቱም ቃኢሉነ እናንተ ስለኔ ትጠየቁ ምን አይነት መልስ ትሰጣላችሁ አሉ። قالوا نشهد انك قد بلغت አንተ አላህ ያዘዘህንና አድርስ ያለህን ነገር ለህብረተሰቡ በሚገባ መልኩ እንዳስተማርክ እንመሰክራለን አላቸው። وأديت أدرسها ونصحتها بطعم مكرها سلاتشو تعطاتشون ودي سماء كتار أبو الله ملكتنيا فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء ودع الله ودع بلاي هنا ونك كل بلاي ودع هنا ودع الله جاتشون كفار قلنا اللهم اشهد له جيت هاي هوي مسكر إمام مسلم عروض حديثنا وهي يا جابر ابن عبد الله حديث الله يا امام مسلم لا يتورى حديث نو معناته طبعا حديث قطر 1218 اكابي زين يتتقسوا معناته سبحان الله اللهم اشهد اللهم اشهد يا له اللهم صل الله عليه وسلم تاره يرفعها عند عند غزي ود الله يتقسنا وتاره ينكتها الى المخلوق ود فطرانه يه يا الله ملك صلى الله عليه وسلم الله ان كعرش بلاي مهونن كاسردوبتنا كاستمروبت طرقوچ است عند نو معناته نو 14ኛ التصريح بلفظ العين አላህ የት ነው ያለው? አይነ ማለት በአረብኛው አገላለጽ ሱአሉን አሊል መካን የሚያረብኛ ቋንቋ አቂ ቢጠይቁ አይነ ካለ የት አለ ማለት ነው። ከቀውሊሂ አዕለሙ الخልቅ به ስለ አላህ የሚያውቁት በጣም وانصحهم لامته لهبره سبعه مكاري يهونتي الله ملكتنيا وافصحهم بيانا ان المعنى الصحيح يتككلنيا ترغم جلص ارغو يمياغاروت بلفظ لا يهم باطلا بوجه اين الله له الله يتنو يالو يذا حديث ما براريا معاويه بن الحكم السلمي يميبال سويه نبر معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه قال نبر مرسو السوسيا ورا تاريخ لما فطر يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم من علاچو كجواني انا كفر زمچا بفيت اني عنديت باريا ويمي سي تاغلغاي نبرچني بدرو غزي باريا ميبالو اسكون بكرف غزي منبر مسني نبرچني علاچو انا ترعا غنمن لي لني بغوچن تاغدلي نبر باند وقت በጎቹ መካከል አንዱን ተኩላ አስበልታብኝ አገኘዋት አለ። እሱ አራቢ ነበር በደዊ ነበር طبعا فانا رجل من بني ادم اسف كما يسفون እኔ እንደማንኛውም ሰው በሳጫለው ቆጣለው فسككتها سكا سبحان الله ለምንድነው እኔ በጥፊ ወዲያውኑ መተዋት በማለትም ለአላህ መትያ صلى الله عليه وسلم ነገራቸው እሱ افلا اعتقها نصارى عطات منه وفي روايه لو علمت انها مؤمنه لا اعتقتها مسلم هنا بوق نصارى عطات نبر علاچو يهن علاچو مكنيات مندنو الله بك صلى الله عليه وسلم عقل غايون يمتاسو نفحت النار بسات الله اندمي قطاو يتناغروت حديثن سلاله لذا كفاره وين دمو لسراو طاطياتي يمسرز لي كونه لمالتو نعم يزهاتنا علاچو مالتو يا الله ملك تنيا لمعاوية بن الحكم السلمي كذبي الله متى صلى الله عليه وسلم قامتها أين الله هذات الله يتنو بلو تأيقوات سنز أين بلو ما تأيق أتشو راسو عند ما سرجانو مالتنو سبحان الله أسرام مستنيا شهادته صلى الله عليه وسلم شهادته صلى الله عليه وسلم لمن أسرى مستنيا شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان أين يميل وراسه قال إلى مهنم أسرى الجانب يا الله ملك تنيا هنا التنيا يسيتي يوامس من الله ربك التعليم يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم أسرى مستنيا ونسرى التنيا وتعيجن السلالون وده أسرى مستنيا يقبه وكتتا كذب من الله يا الله ملك تنيا أين الله في السماء على جسوة اي على السماء كسماء بلاينو فمن انا اني اسمانني سبات انت رسول الله انت ما يا الله ملكتني انا ستلاچو من انا يا الله ملكتني اعتقها فانها مؤمنه سلاذ بالله كلاي ما هون يا منسو مندنو ميبالو يا الله متي صلى الله عليه وسلم بامنته تككلنيت مسكروا لتال منال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هنا تصدناك نقر انت ناقرهن إرواء الغليل في تخريج أحاديث منال السبيل النبال ذات اي طراز مصحف صفوة لجيقا صدناك مصحفنا طبعا مصحف وعربا يعني أنا بقوله يا مام بابا اللي بتسون منال وهذا النص عليه يا الله ملك تنيا نققر قاصمة ظهر المعطلين للصفات يا الله امباري لما يكبلوا سويتي اكركاريتهم بقاش نچالو حيث لا تكاد تجيب احد تجيد احدهم يسال بسؤاله صلى الله عليه وسلم بالله ملكتنيا اطيايك سيطيق اتاغنيوم اندوم عين الله الله يتنا يالو بله بتطيق انديت الله يتنا يالو تلالو يلو حالالو ولا يدري المسكين انه ينكر بذلك على رسول الله رساچو تاديا كتاب الصلاة كهابي نسلينيال كمان أرسل بلن تخرج سابرقو بزا عبا قالوا بين با الله ملك تنيالاي يالو سبحان الله إياس تبابرنو يا الله ملك تنيال صلى الله عليه وسلم إنكار إياد الرقمونونا إردام مالو اندزو عثمان الداريمي منالو بشر المريسي لأي ملسي ساتو مبتدي عوش الله يتعلبنو بايت أيكو من شقران لالو فقد أينه أفضل الخلق الله ملك الله ملك تنياجن أين بلو طيقه تعالى له بمكة طارم شخ محمد ناصر الدين الألباني منانو كساتشو أنه دليل شعلا موشم سانو تا فيا ويحالو ويلولت من لا يشهد له رسول الله بالإيمان. سبحان الله يا الله ملك تنيا أنت من نهي ما يلوت ويولت سأل. سبحان الله أسرى سدستنيا إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. الله سر فرعون سنة جرمنا له وده سماء موت عطن فلقوا نبر لمن ليطلع إلى إله موسى وده نبي الله موسى جيتا يتعلمنه وده سماء مثلا موت عطن فلقوا نبر فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فتعالى لك سماء بلاي بلاي إلم إنه جاي علمين لما نت موت عطن فلقوا نبر وقال فرعون يا هامان والا هامان بلو مالت يفرعون مكتل بريزدنتنو ابني لي صرحا على مالت لاني هنس انكابل لني لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فعطل الى اله واني لاظنه كاذبا. المهم علم فرعون من كلمة كنبي الله موسى عنا ياجر فرعون من تردى الله تعرش بلاي مهونون سر ردى اني ودلاي وطيكار ياجتا لون هنس انسروا لني على معلى نوسوس الناجر. إذن فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. سبحان الله يا الله أنا عندنا تعلق أبل ميالة يا الله سبحانه وتعالى تعرش بلا يالك أبل ميالة جهمي فرعوني يزن ابن صفوان أنه فرعوني سيوان ومن أثبته فهو موسوي محمدي يا الله متى صلى الله عليه يا الله سبحانه وتعالى تعرش بلا يمون يا أما ندمو ينبي الله موسى يا رسول صلى الله عليه وسلم من قد عند تكتلا قلسنا معلنا أسرى سبعتين إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ودلا عندك ذي نبي الله موسى ودى الله سبحانه وتعالى يدعله ودى الله ودى نبي الله موسى من لساله والكصة معروفة حديث المعراج أسرى سبعتين يا مالتين مالت قلسنا معرق أنه تردد